بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة رحلة إلى الآخرة، ومعنا ومعكم مجددا فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أهلا مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأدلة القرآنية حول البعث وإمكانية البعث، وكذلك في الحلقة التي قبلها تحدثتم عن الأدلة العقلية، وهناك من يؤمن بالأدلة العقلية وهناك من يؤمن بالأدلة النقلية، فكيف نؤصل أو نجمع بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية لتأصيل رحلة البعث؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثي عن الرحلة للآخرة كان من الممكن أن يكون رحلة لها مراحلها وأحداثها، لكن في ظل شكوك وشبهات نتسمع بها عن طريق أجهزة الإعلام، اقتضى الأمر أن نؤصل لهذه الرحلة وأن نبرهن عليها بما لا يدع مجالا للشك، في ظل أناس ينكرون الآخرة أو يتنكرون لها أو يضعون العقبات في طريقها والشكوك في سبيلها. كان حديثنا عن معنى الآخرة أو اليوم الآخر وعن أسمائه في القرآن الكريم، ثم رحنا نتحدث عن الآخرة بالنسبة لكل واحد منا متمثلة في حياة البرزخ أو في عالم القبور، ثم شرعنا نؤصل لرحلتنا هذه ببيان إمكانية الفناء التي نراها رأي العين في عالمنا، والفناء الذي نراه هو دليل على الإعادة الواقعة بعد الفناء، فالذي يقبل الفناء في بعضه يقبل الفناء في كله، والذي يقبل الفناء يقبل الإعادة، والعقل لا يستحيل ذلك أبدا. ومن ثم رحنا نذكر أدلة عقلية مبنية على حقائق علمية يؤمن بها المؤمن والملحد على حد سواء. وفي اللقاء السابق ذكرت الأدلة القرآنية التي نؤمن بها نحن المؤمنين، لأننا نرى أن كلام رب العالمين ليس بعده كلام، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فعرضنا لأدلة قرآنية ذكر الله عز وجل فيها البعث بعد الموت والإحياء بعد الإماتة، وذلك في دنيا الناس حيث رأوا وسمعوا وتيقنوا وانتقلوا من علم اليقين إلى عين اليقين. وكانت الأدلة السبعة جلها في بني إسرائيل الذين طغت عليهم المادية، حتى طلبوا من نبي الله موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم الله من بعد موتهم، وكان هذا هو الموضع الأول، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والمرة الثانية في قصة البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والموضع الثالث، الوفد الذي خرج من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والموضع الرابع مع نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو العزير عليه السلام، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والموضع الخامس في سورة البقرة أيضا في معجزة إبراهيم عليه السلام الذي طلب من ربه أن يريه كيفية الإحياء بعد الإماتة رأي العين، ألم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الموضع السادس في نبي من أنبياء بني إسرائيل أيضا وهو سيدنا عيسى عليه السلام، ومن معجزاته إحياء الموتى، جاء ذلك في موضعين من القرآن الكريم في سورة آل عمران، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، والموضع الثاني في سورة المائدة في خطاب الله له وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. الموضع السابع ما حدث من آية عظيمة وكرامة كبيرة لأصحاب الكهف، الفتية الذين آمنوا بربهم والذين ماتوا 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم الله عز وجل وأعثر عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذا ملخص ما ذكرته لكم في محاضرة الأمس، ذكرت هنا على سبيل الاختصار والربط بين الأدلة بعضها وبعض. أما الأدلة الكريمة التي تجمع بين العقل والنقل فهي أيضا أدلة يقينية، وهي من كتاب الله عز وجل، وكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وعرضنا لذكر هذه الأدلة إنما هو تأصيل لرحلتنا للدار الآخرة ورد على المنكرين والمتشككين، سيما وظاهرة الإلحاد قد أصبحت منتشرة في وقتنا الحاضر، لأنه حيث يخفت نور الحق وتضعف الصحوة تجد الأفاعي تخرج من جحورها وتسعى هنا وهناك، وهذا الذي حدث فعلا بعد فشل الثورات العربية المسمى بالربيع العربي، مع وجود انقلابات في بلادنا، مع وجود خيانات من حكام العرب، مع وجود إعلام يعني لا أكاد أجد لفظا أصفه به، أو أردت أن أعف لساني عن أن أصف هذا الإعلام الذي أدى لتلك الظاهرة، ظاهرة الإلحاد. وعلى لسان أحد المسؤولين هو الإلحاد مش ضد الإسلام طبعا، وللأسف يقول هذا في جامعة الأزهر والعمم موجودة، وبدلا من أن نجد من يرد عليه ويقول له الإلحاد ردة وكفر نجد التطفيق الحاد فهذه مصائب تترى. فعلى كل أمام هذه الظواهر اقتضى الأمر أن نؤصل لتلك الرحلة الأخروية، وأن نبرهن بالعقل مرة وبالشرع أخرى. فمن لم يكفيه الشرع فالعقل ينبغي أن يكون قاسما مشتركا، أما إذا لم يجدي معه الشرع ولا العقل فهذا ينبغي أن يودع في مستشفى المجانين ونفرغ من شره. فنحن الليلة مع أدلة عقلية تبين إمكانية البعث بعد الموت، لكن هذه الأدلة العقلية ليست من كلام سقراط ولا أرسطو ولا أفلاطون، ليست من كلام فلاسفة، ليست من كلام علماء الكلام، إنما هذه الأدلة العقلية من كلام رب البرية سبحانه وتعالى. وأول هذه الأدلة قياس الإعادة على البدء. البدء موجود وكلنا أحياء، وحياتنا هذه جاءت بعد أطوار، أطوار في عالم الأجنة وإلى أن ولدنا ونشأنا وترعرعنا. والقرآن الكريم يعرض لهذه المواضع شتى، فلو أردنا أن نذكر شيئا عن أطوار الخلق في بالنسبة لعلم الأجنة، فربنا عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله. أطوار بعد ما يولد الإنسان يأخذ أطوارا أخرى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سبحانه وتعالى، هذا الخلق الكائن على الحقيقة الذي نراه رأي العين من أي شيء خلق؟ كما قال ربنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، لم يكن شيئا مذكورا، فلما أصبح شيئا مذكورا كان نطفة في صلب الرجل ثم تحولت إلى رحم امرأة ليخترق الحيي المنوي جدار البويضة ليبدأ الحمل وتتكون الأطوار أو تبدأ الأطوار بصورة سبحان من خلق وسبحان من أنشأ وسبحان من خلق. قدرة من؟ الله. هذا قد عرفتموه؟ نعم. وفي العصر الحديث صورتموه؟ نعم. وعن طريق الأجهزة المكبرة آلاف المرات اكتشف كل شيء وعرف الحيي المنوي ورؤيا وهو يصبح سلالة مصطفى من بين ملايين السلالات، فيخترق جدار البويضة تتكون الخلية ثم تتكاثر وتصبح التوتة، ثم هذه النطفة تتحول إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة منها المخلق ومنها غير المخلق، إلى أن يصبح الإنسان بعد ذلك، يعني مسألة نشوء العظام، والعظام تكسى لحما ويصبح خلقا آخر في أطوار. وسبحان من قال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. دي قضية كبيرة جدا وواسعة جدا، وهي من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وعالم الأجنة في العالم كيث مور، صاحب كتاب علم الأجنة الذي يدرس بكل اللغات الحية في كل كليات الطب في العالم، هو الذي دعي في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في أوائل هذا القرن، يعني من بعد 1400، في مؤتمر للإعجاز العلمي أقيم في السعودية في الرياض، وطلب منه يعني أن يتكلم في هذا المؤتمر ونوقش فيما عرض له القرآن من قضايا وعجب لها جدا. قال سبحان الله، نحن توصلنا إلى هذا في القرن العشرين والقرآن نزل قبل 14 قرنا، من أعلم محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ والله أن يعلم محمد هذه الحقائق التي لم نتوصل إليها إلا في هذا القرن، إلا إذا كان موصولا بوحي السماء. ثم إنه يضع مصطلحات دقيقة لكل طور من الأطوار، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، اللحم، هذا رأيناه في الأجهزة ولم نكن ندري أي مصطلح يمكن أن نطلقه عليه. وكانت النتيجة أن أسلم كيث مور، أكبر عالم أجنة الملقب بأبي الأجنة في العالم كله. من أبو الأجنة؟ يقول لك الدكتور كيث مور. كيث مور بعد ما أسلم عدل كتابه وسماه علم الأجنة في الكتاب والسنة، لأنه لم يجد أعظم مما جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في علم الأجنة. الشاهد أن هذه البداية وهذا العلم وهذه الحقيقة أمامنا، وأصبحت واقعا حقيقة علمية. القرآن يقول بمنطق العقل، أليس الذي خلق أول مرة قادرا على أن يعيد خلقه أيضا مرة أخرى؟ سائل العقل، أليست الإعادة أهون من البداية؟ وإعادة الخلق أهون من الخلق لأول مرة؟ ولذلك القرآن يشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى أفعينا بالخلق الأول. هو الخلق الأول أعجزنا؟ هو الخلق الأول أتعبنا حتى يمكن أن نعجز من إعادة الخلق ونتعب من بعثه مرة أخرى؟ أليس هو القائل كما بدأكم تعودون؟ ويؤكد على هذه الحقيقة، كما بدأنا أول خلق نعيده. الله أكبر، كما كاف التشبيه. قل لكم يا معاشر العقلاء، انظروا من الذي بدأ الخلق. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الذي بدأ الخلق وأنتم توقنون بأنه خلقكم وترون الخلق عيانا بيانا وتدركون جليا أنه لا خالق لكم إلا الله، كما يسأل ربنا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خلقكم؟ نعم، كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن المسألة واضحة يا معاشر العقلاء، الإعادة أهون من البداية أم لا؟ نحن كلنا يعرف أن الإعادة أهون من البداية، يعني حتى الطالب الذي يعيد السنة غير اللي في أول السنة، خلاص قرأ كثير وكذا لكن نصيبه رثى، في السنة الإعادة بتكون أسهل. بلاش المثال ده، أي مثال تاني في حياتنا لما نيجي نخترع اختراع أول مرة بيكون صعب جدا، لكن بعد ما اخترعناه وبدأ يعمل ويؤدي وظيفته رأينا أن نطوره، رأينا أن نجعله أكبر أو أن نجعله أصغر. يعني إخواني الهواتف دي لنا، الهاتف اللي أنا بسجل لك عليه وبكلمك عليه بعمل لك بث مباشر الآن، مش ده كان من شوية كان تليفون أرضي وكان لابد فيه من الاتصالات السلكية، في حاجة بعدين تحول إلى سلكية، في حاجة يا دكتور وبعدين كان يا دكتور تليفون في حاجة مثال أوضح، هو مسألة اسمها إعادة تصنيع الهواتف، بمعنى شركة أبل لما بتنزل موديل لسنة 2019 وبعد سنة أو سنتين من الموديل بتعيد تصنيع هذا الموديل وتبيع الجهاز بسعر أرخص من سعره اللي كان نازل به، اسمه بيسمى ريفربشت، معاد تصنيعه نفس الجهاز ولكن مجدد، بيعملوا تجديد. يعني لا يزال بعض لغاية الآن معاه التليفون المحمول اللي هو كان كده، يعني لا في كاميرا ولا أمامية ولا خلفية، وبعدين بقت كاميرا واحدة وبعدين اثنين كاميرا، وبعدين بقت في إمكانيات الكمبيوتر، يعني تطوير تطوير لا يكاد ينقطع. يبقى الإعادة أهون من البداية. طب تفتكر الرجل اللي هو يعني اخترع التليفون أو الهاتف لأول مرة واخترع الكمبيوتر لأول مرة وأي جهاز يخترع لأول مرة كم كان يجد صعوبة؟ لكن مع الإعادة لتطوير الجهاز المسألة بقت يعني سهلة جدا بفضل الله. فهذا نجده في حياتنا، فالله عز وجل يضرب بذلك مثلا للعقلاء. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربي، والله في تنزلات في الحوار، بمعنى الله عز وجل يقول لك أيها العاقل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، قضية مفروغ منه، ثم يقول لك الإعادة أهون ولا لا؟ وهو يعيده ثم يعيده وهو أهون عليه. ده اسمه تنزل في الحديث، تنزل في الأسلوب، بمعنى أنه أنا كإنسان عاقل أرى أن الإعادة أهون من البداية، لكن أمام الله عز وجل ليس هناك شيء هين وشيء صعب، الكل أمام قدرة الله، كن فيكون، كن أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. ولذلك هنا يتنزل في الحديث مع القوم إن كانوا عقلاء، فقل لهم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ولأنه ليس أمام شيء أمام الله عز وجل شيء هين وشيء صعب، قد وله المثل الأعلى. يعني أنا بضرب لكم هذا المثال على مستواكم أنتم، إن الإعادة أهون من البداية، إنما أمام قدرة الله ليس هناك شيء هين وشيء صعب، إنما الكل أمام القدرة اللي هي كن فيكون. لذلك قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال في موطن آخر إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. للإعادة أهون من البداية، هذا في حق الخلق، أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فكل شيء أمامه هين. هذه القضية أيضا قياس الإعادة على البدء مذكورة في مواضع من القرآن الكريم، ومن أشهرها هذا الموضع في سورة في أواخر سورة ياسين، وقصة الرجل المشرك الذي جاء بعظم من عالم القبور قد بلي ففته في يده ونفخه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتزعم يا محمد أن ربك يبعث هذا بعدما بلي ورم؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وأنزل الله عز وجل في هذا قرآنا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. حقيقة هذه الآيات الكريمة في آخر سورة ياسين مليئة بالأدلة، ونأتي عليها إن شاء الله تباعا الدليل تلو الدليل. فهنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي مما خلقناه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. طب ما أنت مخلوق من تراب، قل يحييها، لم يقل القادر القوي العزيز العليم، لم يقل اسم من هذه الأسماء، إنما أعطى الإنسان دليلا عقليا يفكر فيه. قل أنشأها الذي، قل سبحانه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فأعاده إلى القياس الذي يسلم به جميع العقلاء وينادي به الفلاسفة والمناطق، القياس. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هتقول لي طيب ما ذرات التراب بتختلط بذرات الأجساد أو الأجساد بتختلط بذرات التراب؟ يرد عليك وهو بكل خلق عليم. هذا قياس جلي واضح لا يحتاج إلى دليل يثبته، فهناك خلق قد أنشئ من تراب لا حياة فيه، فالذي يوجد الحياة من تراب وجدت فيه الحياة من قبل ليس بأعجب من الإيجاد من تراب بادئ ذي بدء لا عهد له بالحياة. وربنا يقول في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآية وفيها دليل آخر مرتبط بعالم الأرض والمطر. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذا أول دليل وأهم ما فيه من الآيات القرآن الكريم من آيات القرآن الكريم. الدليل الثاني من هذه الأدلة التي تجمع بين العقل والنقل ما ذكرناه في سورة ياسين وفيه قياس الإعادة على إيجاد الشيء من عكسه أي على إيجاد النار من الشجر الأخضر، فإن إيجاد النار في الشجر الأخضر الذي يقطر ماء يناسب الحياة التي تجري في الإنسان والحرارة التي تسري في دمه وروحه، والقادر على هذا هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله، وأنا صغير كنت أتخيل هذا الدليل على أننا نأتي بفروع الشجر وبتكون خضراء وبعدين نتركها تتيبس، وفي الشتاء لم يكن هناك مثلا التدفئة الحديثة هذه ولا الكهربائية ولا كذا ولا كذا، فنأتي بفروع الشجر ونوقد نارا للدفء أو نوقد نارا للطعام أو للخبز الخبز اللي في الفرن واللي في الموقد وهكذا، لكن المسألة غير كذا خالص. الشجر الأخضر نفسه بيصبح يضرم نارا، يعني أنت عندك في غابات بتشتعل نارا، طيب غير الغابات اللي بتشتعل نارا في أنواع من الشجر تأتي بفرعين من فروع الشجر وتضرمهما، تضرب هذا في هذا فيشتعل نارا. قبل ما يكون في عود الثقاب الكبريت وقبل ما يكون في الولعات والبنزين والسولار وسائر أمور الوقود هذه، كان العربي يأتي بفرعي الشجر ويضرم هذا في هذا فيشتعل نارا ويوقد ناره لتكون متاعا للمقوي. فالشجر الأخضر يكون نارا، يعني يوجد الشيء من عكسه. نعم، والناس رأوا هذا. نعم، والعرب يعرفون وغير العرب، فضلا عما في الآية من ألوان من الإعجاز العلمي اللي تصل لحد أنه مثلا الشجر ده لما مع طول المدة بيحدث فيه كذا، ومسألة الفحم ومسألة البترول وأشياء غريبة وعجيبة موجودة في هذه الآية. لكن الشيء البسيط أنك تجد نوعين من الشجر تضرب هذا بذاك، فرعي الشجر، فإذا بهذا يصبح نارا وتوقد أنت وقودا. يبقى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أيعجزه أن يخلق الإنسان بعدما بلي أو بعدما مات؟ إن الذي أوجد النار في الشجر الأخضر الذي يقطر ماء قادر سبحانه وتعالى أن يجري الحياة في الإنسان وتسري في روحه وفي دمه الحرارة، كما ضرب لكم المثل بهذا الشجر الذي يصبح نار وهو أخضر، الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الثالث قياس الأدنى على الأعلى والأصغر على الأكبر، فالله عز وجل يضرب مثلا بخلق السماوات والأرض. السماوات مخلوقة والأرض مخلوق، ونرى السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولم يأتي أحد على طول تاريخ البشرية يدعي أنه خلق السماء أو خلق الأرض، ولا أنه قال أنا خلقت أفقا في السماء ولا ركنا في الأرض، ولم يستطع أحد أن يخلق قطرة ماء ولا ذرة رمال ولا نسمة هواء. إذن فمن صاحب هذا الكون؟ إنه الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأعد هذا الكون ليكون بمثابة قصر كبير للضيف عليه الذي هو الإنسان. ما الإنسان؟ ما الإنسان قياسا إلى هذا الكون، قياسا إلى الأرض؟ وما الأرض قياسا إلى بقية المجموعة الشمسية؟ وما مجرتنا قياسا إلى بقية المجرات؟ وما اكتشف بالنسبة لما لا يكتشف؟ وما الملك بالنسبة للملكوت؟ وما المجرات بالنسبة للسدم؟ وما السدم بالنسبة للأفلاك؟ وما الأفلاك بالنسبة للأكداس؟ هذا كون من ملك ومن ملكوت لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى. فأنت أيها الإنسان تستكثر على الله عز وجل أن يخلق الإنسان أو أن يعيد خلقه أو أن يبعثه بعد موته؟ ألا ترى السماوات بعظمها؟ ألا ترى الأرض باتساعها؟ يا بني آدم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا دليل عظيم فيه قياس قدرة الله عز وجل على الإعادة، على قدرته على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى. فإذا خلق الإنسان فما خلق الإنسان بالنسبة لخلق السماوات والأرض؟ إن خلق الإنسان بالنسبة لخلق السماوات والأرض شيء يسير في قدرة الله تعالى. وذلك من أعظم الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى على خلق الإنسان مرة أخرى، وعلى إعادته في حياة أتم وأكمل. إن خلق الإنسان بالنسبة للخلق الذي يعيش فيه لهو شيء يسير، فلما يستبعد؟ لما يستبعدون القدرة على إعادة خلق الإنسان وأمامهم قدرة الله عز وجل في خلق السماوات والأرض؟ لذا سألهم كما في آيات سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وتكرر هذا المعنى في سورة الإسراء وفي سورة الأحقاف. وأنتقل إلى الدليل الرابع، وهو قياس الإعادة بعد الموت باليقظة بعد النوم. هذا دليل كامن فينا نحن البشر، كل إنسان منا جعل الله له دليلا في ذاته لا من حوله. إن كانت الأدلة السابقة فيها معنى العموم فهذا دليل يخص كل إنسان، ينام كل ليلة ويغلبه النوم ثم يستيقظ، فما النوم وما اليقظة؟ إنما النوم موت أصغر، متى ما جاء النوم لا يستطيع الإنسان له دفعا، لعله يكون قائما، لعله يكون ماشيا، ربما يكون يصلي بالناس ولا يدري ماذا يقرأ، أنه غلبه النوم خلاص لا يجد له ردا ولا دفعا. ما النوم؟ موت أصغر. فإذا نام يستيقظ بدون تدخل منه أو بدون رغبة منه، وما هذا الاستيقاظ؟ إنما هو بعث أصغر. فالبعث ما هو إلا حياة جاءت عقب موت جاء بعد الحياة الدنيا، وقد جعل الله له شبيها في حياة الإنسان، حيث الإنسان ينام ثم يستيقظ بعد النوم. فالحياة شبيهة باليقظة والموت شبيه بالنوم، والعكس صحيح. لذلك أكد الله عز وجل هذه الحقيقة في آيتين من القرآن الكريم، فقال في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي سورة الزمر قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومعناه أن الله تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم، إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل النائمة إلى وقت ضربه لموتها. فالأنفس التي يتوفاها هي التي نامت وما ماتت عند منامها، وأما التي قضى عليها الموت فيمسكها ولا يردها إلى البدن. والأنفس التي يتوفاها عند النوم

أنيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج يعني البعث بعد الموت والخروج من عالم القبور وحياة البرزخ. الدليل السادس قياس الإعادة على الخلاف القائم في البعث بطريق قياس الخلف، يعني ناس يقسمون أن الله لا يبعثهم، فالله عز وجل يبين أنه لا بد من بعثهم ليبين لهم كذبهم وضلالهم وما كانوا عليه من باطل وما كانوا عليه من كفر أو ضلال، وذلك في مثل قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الله أكبر. إي والله كل ما نختلف عليه في الدنيا من قضايا إيمان وكفر أو عدل وظلم أو كذا أو كذا لا بد من تحققه في يوم الآخر وفي البعث بعد الموت ليبين لهم الذي يختلفون فيه. من لما نكون إحنا مثلا مختلفين بيننا وبين النصارى في قضية التوحيد والتثليث يقول لك الثالوث سر يصعب إدراكه، ولكن سيأتي اليوم الذي ندرك فيه حقيقة الثالوث، فنقول إيه والله سيأتي اليوم الذي قال الله عز وجل فيه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن هذا الاختلاف القائم بين الخلائق مع اختلاف الطرق الموصلة إليه لا بد فيه من الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الحق من الباطل والإيمان من الكفر، وذلك أمر لا بد منه في حياة آخرة غير هذه الحياة الدنيا، فهناك يرتفع الخلاف ويستبين الحق. وندرك جيدا أن أهل الإيمان والتوحيد هم على الحق وقد كانوا صادقين، وأن أهل الكفر والشرك كانوا على باطل وضلال مبين وأنهم كانوا كاذبين. فالله أكبر، الله أكبر، إن محمدا وكتابه أقوى وأقم وأقوى مقيلة لا تذكر الكتب التوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلة. الدليل السابع والأخير الاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد لدليل كاف على وجود حياة أخرى يجزى فيها كل عامل بما عمل من خير أو شر لعدم استكمال المجازات في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كما قال عز من قائل إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه التكاليف الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، فمن الناس من قام بها خير قيام، ومن الناس من لم يبالي بها أو يعطيها شيئا من الاهتمام، وهذا وذاك لا يستويان في الجزاء أمام الملك العلام، كما قال رب الأنام: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكما قال عز من قائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كذا قال ربنا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كما اختلف الناس فيما بينهم اختلافا بينا، وتفاوتوا تفاوتا كبيرا في أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم، في سعادتهم وشقاوتهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز، ومنهم الذليل، ومنهم المحسن، ومنهم المسيء، إلى غير ذلك. فليس من الحكمة أبدا، ولا من العدل مطلقا، ولا من الرحمة بصورة من الصور، أن يسوى بين هؤلاء جميعا، لذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك بعث بعد موت لتلقي الجزاء والأجور، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذه أدلتنا السبعة التي جمعت بين العقل والنقل من بعد الأدلة الشرعية ومن قبلها الأدلة العقلية، كل ذلك في إطار تأصيل أدلة البعث بعد الموت. وقد بقي لنا شيء يرتبط بالرد على شبهاتهم مما يزعمه منكر البعث من أدلة لديهم، سنفرد له درسا آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم شيخنا الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من رحلة إلى الآخرة. إن شاء الله سوف نستكمل غدا مع فضيلة الشيخ الرد على شبهات منكري أو منكر البعث. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونترك حضرتك لإتمام صلاة التراويح. شكرا لكم. السلام عليكم. سيمحون الإطالة ونستسمح الإخوة هنا، لكن حقيقة يعني المعلومة بتقتضي إنه تستغرق يعني وقتها، فالحمد لله على كل حال لم نتجاوز الساعة. جزاكم الله خيرا. وإياكم الحمد لله. وإياكم شكرا، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا الكريم، والسلام عليكم إخواني الكرام المشاهدين. الله يبارك.